بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولمن حضر واستمع. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في القواعد الأربع: بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. نعم، افتتح رحمه الله تبارك وتعالى هذه الرسالة العظيمة المهمة المتعلقة بتوحيد الله جل وعلا، ذكر فيها أربع قواعد جميعها متعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى، وسوف تأتي معنا بإذن الله جل وعلا. قدم لهذه الرسالة بهذه الجمل التي سمعناها والتي تضمنت دعوات من هذا الإمام المبارك رحمه الله تبارك وتعالى لمن يقرأ هذه الرسالة ولمن يتعلم هذه الرسالة. قال: أسأل الله الكريم، بعد البسملة قال: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، هذه واحدة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، هذه الثانية، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، هذه الثالثة. وقد استفادها رحمه الله تبارك وتعالى من كلام لمن؟ من كلام العلامة ابن القيم رحمه الله في مطلع رسالته المباركة الوابل الصيب. الوابل الصيب، وهذا يبين لنا مدى عناية الشيخ بكتب أئمة الإسلام، خاصة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمه الله، والاستفادة منهما ومن كتبهما. هذه الدعوات الثلاث تبين كذلك عظم عناية الشيخ بهذا المتعلم وهذا القارئ والمقبل على ما يصنفه ويكتبه، وفيه كذلك فقه الدعوة بأن يقبل المرء على المدعوين بأسلوب فيه رفق وفيه رحمة، ولهذا لو ننظر في كثير من مصنفاته ورسائله يصدرها أول ما يصدرها بهذا الدعاء للمتعلم بالرحمة، الدعاء لهذا القارئ لهذه الرسالة بالرشد والهداية والصلاح. هذه الدعوات المباركة. اعلم أرشدك الله لطاعته. نعم، قال رحمه الله تبارك وتعالى: أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. قوله أن يتولاك في الدنيا والآخرة أي أن تكون وليا لله جل وعلا، فيتولاك الله سبحانه وتعالى. وهذه الولاية يحصلها المرء بأمرين اثنين: جاءت في قوله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. بالإيمان والتقوى يحقق المرء هذه المرتبة العظيمة والمنزلة الكبيرة. فيكون والحال هذه في معية الله جل وعلا الخاصة، يتولاه الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء أن الله جل وعلا ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات والعياذ بالله. فإذا ما تولاك الله سبحانه وتعالى فلا تسأل بعد ذلك عن السعادة والخير الذي أنت فيه. ولهذا يدعو هنا الشيخ لهذا القارئ ولهذا المتعلم ولهذا الطالب أن يتولاه الله جل وعلا في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت. البركة كثرة الخير، البركة كثرة الخير، وأعظم من جعلهم الله جل وعلا مباركين الأنبياء والرسل، كما قال عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: وجعلني مباركا أينما كنت. وقد جاءت جملة من عبارات أئمة التفسير في بيان هذه البركة، محصلها العلم، محصلها العلم. وكما مضى معنا ليس العلم مقصودا لذاته، إنما هو مقصود لغيره. تقوم بالدعوة إلى الله جل وعلا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تقوم لله بحقه تجاه هذا الأمر، وأن يجعلك مباركا أينما كنت. البركة كثرة الخير، وتكون مباركا بالعلم، فأينما تكون وأينما تحل تنفع عباد الله جل وعلا. ولا يشترط الأمر أن يكون متعلقا فقط بصورة من صور بذل العلم كالتدريس، بل الأمر أكبر من هذا. ولهذا تجدون العلماء البركة معهم أينما حلوا، فأينما حلوا تجد كبير عنايتهم وشدة اهتمامهم ببث العلم دعوة وتعليما وتدريسا وأمرا بمعروف ونهيا عن منكر وإفتاء لسائل وإرشادا لجاهل إلى غير ذلك. ولهذا يحرص المرء على ما تجلب به البركة عن العلم وعلى طلبه، ثم يحرص بعد ذلك على بثه ونشره بكل طريقة يستطيع القيام بها. قال: وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. قال: فإن هذه عليها مدار، أو فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. نعم، هذه الثلاث عنوان السعادة في مسير العبد إلى الله جل وعلا والدار الآخرة: إما أن يقوم لله جل وعلا بعبادة الشكر عند النعمة، أو بعبادة الصبر عند الابتلاء والمحنة، أو بعبادة التوبة والرجوع إلى الله عند الوقوع في الذنب والزلل. فالمرء في مسيره إلى الله جل وعلا لا بد له من نعمة تحل به، أو بلية ومصيبة تلم به، أو تزل قدمه وتتعثر خطاه. ماذا يفعل؟ عند النعمة يشكر، وعند البلاء والمصيبة يصبر، وعند الذنب والمعصية والزلل يستغفر. مقامات عظيمة جد عظيمة لا يخرج الموفق عنها في مسيره إلى الله جل وعلا والدار الآخرة. ولهذا عجب النبي صلى الله عليه وسلم من أمر المؤمن، قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. تأمل: وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. قال ماذا؟ إذ أصابته سراء شكر، وهذا محل الشاهد، يقوم بعبادة الشكر عند النعمة عند حدوث السراء. وإذا أصابته ضراء صبر، وهذا محل الشاهد، يقوم بعبادة الصبر عند الضر، عند إصابته بالضراء، عند الابتلاء، عند الامتحان، عند المصيبة يصبر، يقوم لله جل وعلا بحقه تجاه هذا بهذه العبادة العظيمة. وإذا ما تعثرت خطاه وزلت قدمه في مسيره إلى الله جل وعلا، لأن الشيطان أقسم بعزة الله على ماذا؟ على أن يقوم بالغواية، قال: في بعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وتأمل في قوله كذلك فيما أخبرنا الله جل وعلا عنه: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. انظر إلى مفردة ماذا؟ القعود، وهو بواقف وإنما قاعد. وين؟ عند جهنم، عند تلكم السبل وبنيات الطريق؟ لا، لأقعدن لهم عند صراط، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، عند الصراط المستقيم. يريد من؟ يريد الذين يسيرون على هذا الصراط المستقيم، حتى يحرفهم عنه ويخرجهم عنه. ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال أهل العلم: لا يجد طريقا يستطيع أن ينفذ إليك منه إلا وسلكه، لا يجد طريقا يستطيع أن ينفذ إليك منه إلا وسلكه. يريد ماذا؟ يريد إغواءك. هذه وظيفته، هذه مهمته التي دعا ربه جل وعلا بالتوحيد، أن يمهله حتى تقوم الساعة. ولهذا كتب على كل واحد منا حظه من هذا الأمر ومن هذا الباب، لكن السعيد هو الذي ماذا؟ يرجع ويتوب ويستغفر. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين توابون، كل بني آدم. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وجاء بأناس آخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر الله له. وهذا محل الشاهد. ليس معناه أننا نقع في الذنوب والمعاصي، لا، وإنما هذا فيه بيان لما قدره الله جل وعلا من أمره الكوني القدري. كل بني آدم خطأ، ويجب علينا أن نسلك الأمر الشرعي وتوبوا إلى الله جميعا، أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن لا نستملئ الذنب، وأن لا نصر على المعصية. وهذا هو البلاء، وهذا هو الخطر، الإصرار على الذنوب والمعاصي والمخالفات. يقول ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين: لا كبيرة مع استغفار، ولا صغيرة مع إصرار. الصغائر مع الإصرار عليها تصيرها كبائر، والكبائر مهما بلغت ومهما عظمت إذا تاب منها المرء توبة نصوحة فإن الله يغفرها، فإن الله جل وعلا يغفرها سبحانه وتعالى. النبي الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، صاحب الحوض المورود والمقام المحمود واللواء المعقود، صاحب الشفاعة العظمى، أول من يطرق باب الجنة وأول من يدخلها صلى الله عليه وسلم، يستغفر ربه في اليوم كم؟ 100 مرة: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. فما هو حالنا نحن؟ الذي كل منا يعلم حاله. فالموفق هو الذي إذا ما أذنب استغفر ورجع إلى الله جل وعلا ولم يستمرئ هذه الذنوب وهذه المعاصي. ولهذا ربنا جل وعلا لما قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، ذكر جملة من صفاتهم، ومما ذكر ماذا؟ ها؟ ثم أو ظلموا أنفسهم، ذكروا الله، ها؟ طيب بعدها إلا الله، ها؟ ولا هذا هو محل الشاهد، ولم يصروا. الإصرار هو البلاء، أما الوقوع في الذنب هذا أمر مكتوب، مع أن المرء يحرص على عدم الوقوع فيه، لكن لله جل وعلا الحكمة البالغة، فقد تزل قدم الواحد منا وتتعثر خطاه، فالواجب عليه أن يستغفر ربه سبحانه وتعالى ويرجع ولا يستمرئ ولا يصر على هذه الذنوب والمعاصي. نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.